بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وإحنا واقفين في صفحة رقم 207 ولسه بنتكلم عن قانون الإيمان. والمفروض إن هو هنا إيه حاطط ألفاظ قانون الإيمان وحاطط جنبيها النص اللي متاخد منه. طبعا أنا مستغرب إن الكلام ده محطوط في وسط عرض واحد مسلم لقانون الإيمان، مش مفروض ده في مناظرة والكلام ده للمسلمين؟ أيوة، التفريغ اللي احنا بنقراه ده احنا قرينا أي كلام لمسيحيين؟ طيب يا كل التفريغ ده للمناظر المسلم وحجج المسلم، فازاي بقى المسلم كان هيطرح كل ألفاظ قانون الإيمان ويحط جنبيها النصوص؟ فكأنه يقول يبقى كل العقائد اللي في قانون الإيمان مستقى من الكتاب المقدس. ده أول لون. طبعا نؤمن بإله واحد، هنا بيقول لك جاءت في إنجيل يوحنا 17:3، النص بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فالمفروض النص ده زي ما قلنا قبل كده بيقوم بحصر الألوهية الحقيقية في الأب فقط، يبقى ده أصلا ضد الثالوث وضد التجسد وضد كل العقائد التانية. طيب الأب هنا جايب من رسالته، الرسالة الأولى لأهل تسالونيكي 3:11، تسالونيكي 3:11 بيقول ايه؟ لا دي سنوك الاولى 3:11 بيقول والله نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا اليكم. ده ملوش اي علاقة بالموضوع. لا ده ملوش اي علاقة بالموضوع. طيب ضابط الكل خالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى، هنا ضابط الكل في متى 1:29، متى 1:29 دي غالبا ده نسب المسيح. متى 1:9 اهو، وعز يا ولد كذا، النصوص غلطانة. انت مكتوب عندك نفس الكلام؟ طيب مش عارف متى 1:29 ده ما لهوش اي علاقة بالخلق خالص او ضابط الكل، مفهوش ده نسب المسيح اهو. لغاية 14 لغاية 18 نسب المسيح، أما ولادة يسوع فكانت هكذا، ما فيهوش ما لهش أي كلام. طيب ما علينا، يبقى كده تسالونيكي ده اشطب عليه، متى 1:29 ده اشطب عليه، خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى، متى 11:25، متى كام؟ قول لي تاني. 11:25 في ذلك الوقت قال ماشي دي تمشي، احمدك ايها الاب رب السماء والارض. وعندي تعليق على النص ده، ان تعبير ايها الاب رب السماء والارض ده كان تعبير بيستخدم للاشارة الى الاله الحقيقي المستحق للعبادة، وهذا التعبير لم يطلق الا على الاب. فمثلا بنلاقي في اعمال الرسل في الاصحاح الرابع في صلاة المؤمنين بيقول ايه؟ فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله قالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. اعمال الرسل 4:24. اقصد ان مسألة ان الاب موصف له الموضوع ده، برضو في وعظة لبولس بيقول ايه؟ الوعظة بتاعت الاسترة المشهورة 14:15 أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. افتح لها. طيب ماشي. المهم أقصد يعني أن هذا اللقب أو هذا الوصف أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، ما تضيعوش وقت بقى. اللقب ده لم يعطى إلا للآب فقط. وتجد سبحان الله لما تقرأ في القرآن الكريم عن الآيات اللي توجه الناس للإله الحقيقي الذي يجب عبادته، تجد مثلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ما قالش الله اعبده في سياق سورة مريم اللي تعتبر خطابها الرئيسي للنصارى أهل الكتاب، فكأن في توجيه إلهي، فكأن في توجيه إلهي ان هذا الوصف اللي انتوا تعرفوه رب السماوات والارض او رب السماء والارض عندكم بيطلق على مين؟ عن الاب. هو ده الاله اللي انت يجب ان تعبده، مش الابن، مش الروح القدس. طيب سيبك موضوع صف الخروج 2011 ده. نؤمن برب واحد من العبرانيين والرؤية. عبرانيين غالبا النصوص اشارتها خاطئة. العبرانيين كام؟ 1:8 بيقول اما عن الابن كرسيك يا الله الى ظهر الظهور قضيب استقامة قضيب ملك، احببت البر وابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله الهك بزيت الابتهاج. هم بيقولوا اما عن الابن كرسيك يا الله، فكأن يا الله دي مخاطبة للابن، هم بيفهموا كده. لكن اليهود ما بيفهموهاش كده، بيفهموا ان ده صيغة دعاء لله وبعد كده كلام عن شخص معين مسحك الله الهك. يا اما وهذا من تفاسير يهود، كرسيك يا الله زي ما تقال عن موسى انه الهيم، زي ما تقال عن القضاء الهيم وهكذا. فكأن المقصود يا الله أيها الملك يا صاحب السلطان، كرسيك يا صاحب السلطان إلى ظهر الدهور، لذلك مسحك الله إلهك. فيبقى الدلالة أن حتى لو أطلق عليه يا الله بمعنى يا صاحب السلطان، لكن دلو الله إلهه مع اللي بيعبده، يعني زي ما يتقال إله ربنا يسوع المسيح، فلما يتقال حتى عن المسيح رب، مش المقصود بها ربوبية الإلهية يعبد، لا، دي لأنه قال لأن الآب أقام الرب أو الله أقام الرب، أقام الرب، يبقى ده مش لقب إلهي لأن ده أقامه. وكون أنه أقامه فده في إشارة إلى أن إيه، يعني نوع من أنواع النقص، حد غيره عمل له حاجة. وبرضو النص بتاع أفسس إله ربنا يسوع المسيح، فيبقى بيتقال عنه انه ربنا لكن مع ذلك له اله يعبده. فهنا برضو الجزئية دي النصارى مش بيقربوا منها، بيكتفوا بكرسيك يا الله الى ظهر الدهور. كان عندي بحث بسيط جدا كان عن رد على النص ده، وجبت كام تفسير يهودي كده ان مقصود بيا الله حاجة من الاثنين، يا اما هو الدعاء للاله في خضم الكلام عن شخص معين اللي هو الابن او الملك او المسيا او ايا كان، لان ده نص اصلا مقتبس من المزامير، ان غالبا انت تلاقي ده ماشي، ده نص اصلا مقتبس من المزامير. الابن المسيح الابن كويس ما علينا. فيا اما مقصود ده دعاء للاله في خضم الكلام عن الملك او المسيا او كذا، يا إما يجوز عند اليهود يطلق عليه يقال له يا الله بمعنى يا صاحب السلطان، يا أمير الزمان، يا مش عارف مين، يا صاحب الجلالة كذا كذا. انت قلت يهود فاختبرت عهد قديم، أنا أيوة ده نص من العهد القديم، ده نص مقتبس مذكور في العبرانيين، فهو بيقول أما عن الابن مكتوب عنه في العهد القديم كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، فهم بيفهموا يبقى الابن مكتوب عنه كرسيك يا الله، كرسيك يا الله ده الابن، ده غلط. وفي النص اللي بعده من أجل ذلك مسحك الله إلهك إلهك بزيت الابتهاج. طيب كويس، ده في العبرانيين 1-8. طب والرؤية 19-16 ده بيقول ايه؟ رؤية 19-16 بيقول وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ده الخروف، مش الخروف ده لو انت جيت تكمل، ده بمناسبة بقى ايه الحلقة بتاعت الكذاب الأشر ده، هو ما علينا. هنا بيقول من اول الرؤية 19-11 انا عندي منهج في تفسير هذا النص، ان سفر الرؤية سفر رمزي، لكن هو بيتكلم عن احداث كلها في وقت متقارب، احداث نهاية الزمان، وان المفروض المسيح في سفر الرؤيا واخد دور الخروف القائم كانه مذبوح والقصه دي. فانا اعتقد ان مش معقول يكون واخد دورين في السفر، ولو ان انا اقر ان النصارى بيفهموا ان هذا الجزء في سفر الرؤيا بيتكلم عن المسيح، وعلى هذا الاساس يقول لك ده اتقال عنه ملك الملوك ورب الأرباب، أو طب ما اتقال ان هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف رب الأرباب وملك الملوك، ما علينا. يعني انا اقصد ان اللقب ده متقال عن المسيح بحسب سفر الرؤيا. بيقول ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. ما علينا. ففي خروف تاني قال ان لا ده لقب للمسيح، هو المسيح هو الأمين الصادق أو الصادق الأمين ومكتوب عنه كده في سفر الرؤيا، هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق أو الصادق الأمين بداية خلقة الله في سفر الرؤيا أيضا ومكتوب عنه في سفر الرؤيا، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وإن ده مفروض نبوة عن المسيح إن هو هيأتي في آخر الزمان جالس على فرس أبيض. وبغض النظر ده ممكن يكون الوصف ده منطبق على جبريل عليه السلام، هينزل يحارب في حرب معينة زي ما نزل مكتوب عنه في غزوة بدر، وإنه كان جالس على فرس ومش عارف مين ولو سيفه وكان بيحارب وكلام ده كله. بغض النظر هم بيفهموه عن المسيح، ما هو بيقول لك بقى بالعدل يحكم ويحارب ده في آخر الزمان، ما هو بيقول لك السماء مفتوحة، هو في السماء، السماء هتتفتح وينزل بقى إذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. أنا بقول لو الكلام ده كان عن المسيح ما كان يتقال على طول عن المسيح، لأن أي كلام تاني عن المسيح كان بيبقى ظاهر وواضح ده عن المسيح، لكن واضح جدا ده بيتكلم عن حد تاني، يا ملك من الملائكة، ملك من الملائكة جبريل أو ميخائيل اللي هم بيعتقدوا أنه هيحاربوا في آخر الزمان وهيقضوا على الشيطان ويحبسوه ويقولوا الآن حصل خلاص لإلهنا ومش عارف مين، يا إما عن حد تاني معروف عنه أنه أمينا وصادقا يطلق عليه كده وبالعدل يحكم ويحارب. طبعا هنا طبعا المفروض أصلا أوصاف رمزية، عيناك لهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. يقول لك ده عن المسيح يدعى اسمه كلمة الله، طب هو ليه ما قالش إن ده المسيح؟ وخلي بالك فلسفة أو لاهوت أو فكر إن المسيح اسمه كلمة الله ده مش موجود في الكتاب المقدس غير في بداية إنجيل يوحنا، وفقط النص ده لو قلنا ان هو بيتكلم عن المسيح، لكن في كل الكتاب المقدس مش متعارف بين النصارى ان لا ده المسيح كلمة الله، فاهم؟ مش زي عندنا انه مثلا في الحديث بتاع الشفاعة انه يأتوا للمسيح يقولوا انت كلمة الله وروح الله لا ده مش متعارف عند النصارى. هنا المهم والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا ومن فمه يخرج سيف ماضي. الله اكبر. ايه الاسم اللي مكتوب فوق ده؟ بقول لك وله اسم ما حدش يعرفه غيري. اه مقصود ايه؟ ما اعرفش اسم ما حدش يعرفه غيري. هنا في الاخر: ومن فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الامم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. خلاص كل الكلام ده هو من الرؤية 11، من رؤية 19-11 للرؤية 19-16 على شخص غالبا شخص غير المسيح. لو كان عن المسيح كانت قال ما علينا، لكن هو مش هيغلب. هقول لك: ما المسيح هو الخروف، والخروف ملك الملوك ورب الأرباب. في النهاية سيجدوا مستندا من الكتاب المقدس على انه يتقال عن المسيح انه رب. لكن انا اقصد النص ده ما يتجابش قصاد نؤمن برب واحد. ما كان يجيب نص بولس اللي يقول: ورب واحد يسوع المسيح. طيب يسوع المسيح من العبرانيين، ده على اساس ان العبرانيين بس اللي بنلاقي فيه لا يستحق، ولا نشوف العبرانيين ده بيقول ايه. عبرانيين 13:8: يسوع المسيح هو امسا واليوم الى الابد. طيب معلم. ابن الله الوحيد، ده طبعا في انجيل يوحنا وعلقنا عليه قبل كده. المولود من الاب قبل كل الدهور. دي بقى ما دام احنا داخلين في حتة المصطلحات اللي ضد الأريوسية نهتم بيها. ايه المولود من الاب قبل كل الدهور؟ في ميخا 5:2: مجرد ان انت كان هيبقى افضل عندي انه يأتي بي مرجع مسيحي هو جايب النصوص. ليه؟ علشان ما اطلعش انا باستنتاج واقول ان بما انه اتى بنص من العهد القديم يبقى العهد الجديد ليس فيه اي دلالة على هذا، ونقوم مفندين النص بتاع العهد القديم يبقى كتاب مقدس كله ما فيهوش اي دلالة على هذا. ما علينا، خلينا نشوف ميخا 5:2 ده بيقول ايه. اما انت يا بيت لحم افراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. هي ده إيه؟ ما هو عاوز يقولك: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست صغرى بين رؤساء يهوذا، لأنك منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. تم اقتباسه فين ده؟ في متى. في يهوذا هيقتبس عشان يا بيت لحم أرض يهوذا. موجود في بداية إنجيل متى أهو. هنا مش فاكر هو أهو في 2:6: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. فهو طبعا أولا النص ده له دلالة على أن متسلط على إسرائيل، يعني الإسرائيل بس ضد الفكرة بتاعت النصارى اللي بتقول إيه ديانة عالمية أو للخليقة كلها، أو يذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم أو كذا. يعني هو الشاهد من هنا اللي هي منذ القديم. ومخارجه منذ القديم منذ الأزل. وهم بيستخدموا النص ده كانوا هو عن المسيح. يبقى هو أزلي. أنا ما بحثتش في النص ده قبل كده، خليني نبص على ترجمات تانية. وأصله منذ القديم منذ الأزل، ومخارجه منذ القديم منذ الأزل، منذ القديم منذ أيام الأزل، وأصوله منذ القديم منذ أيام الأزل. ما قرية وأصله منذ القديم منذ الأصل. ترجمة برينتون بتقول ايه؟ أنا هفندها لك بطريقة تانية بس عاوز أشوف. المفروض تكون ترجمة برينتون في حتة هنا. And his goings forth were from the beginning even from eternity. يعني هي مخارجه دي، مخارجه دي هي اللي دقق فيها. ثانية واحدة نصلي. النص ده يتفند في نقطتين، ان يتجاب نصوص تانية، شوف المنهج، يتجاب نصوص تانية من الكتاب المقدس يتقال على ناس تانية ان هي منذ القديم، منذ الازل قديما، وان احنا نثبت ان مسألة يا بيت لحم ارض يهوذا دي فابريكيشن من متى ولوقا علشان يخلوا النص ده نبوة عن المسيح. وده امر ثابت في منتهى البساطة، ان انت تفتح بداية انجيل متى وتشوف ايه الظروف اللي علشانها متى خلى مريم تولد في بيت لحم، وتقوم فاتح بداية انجيل لوقا وتشوف ايه الظروف اللي فبركها لوقا علشان يخلي مريم عليه السلام تولد في بيت لحم. ستجد ان الاثنين متناقضين. ده لوقا عمل موضوع الاكتتاب العام والامبراطورية، وده خلاف تاريخي رهيب، وبعدين التناقض ما بين متى ولوقا فتوضح ان ايه النبوة مفبركة اصلا علشان يقولوا ان دي عن المسيح. في بس بخصوص منذ القديم في نص بس انا فاكره بتاع بهيموس، ولا بهيموت نحاس، مش هو موجود في سفر ايوب؟ اهو، لا اهو، سيبك. هنا هو ذا فرس البحر الذي صنعته معك ياكل العشب مثل البقر، هو كذا كذا كذا، هو اول اعمال الله. في ده اصلا تناقض، يعني هو اول اعمال الله الذي صنعه واعطاه سيفه وكذا. انا اعتقد ان في نصوص تانية بتتكلم على ناس قيل عنهم ان هم منذ القديم، لكن انا اقصد لا لا لا ده انا اتلخبطت. هو انا اقصد ان ده نص بيشير ان بهيموث ده متقال عنه كانه اول المخلوقات، وما هوش اول المخلوقات بحسب سفر التكوين ولا ايا كان يعني. طيب ما علينا، في الاخر النص بتاع ميخا ما بيتكلمش عن ولادة اصلا، وما بيتكلمش عن الابن بشكل صريح، لكن هم قالوا ان ما دام دي نبوة عن المسيح، وما دام قال لك مخارجه منذ القديم منذ الازل، يبقى هو المسيح ازلي او حاجة زي كده. ممكن في الاخر يؤول كل ده بافكار بولس اللي بيقول ان احنا القديسين مكتوبين منذ القديم. فاكر انت نصوص زي كده؟ ما انتش فاكر حاجة، لما نرجع نبقى نشوف. عملت بحث سريع كده على كلمة الازل، اول نص هنبص عليه في اشعياء 64:4 بيقول ايه؟ اشعياء 64:4 بيقول ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يزغوا، لم ترى عين إله غيرك يصنع لمن ينتظره. هنا المفروض ومنذ الأزل لم يسمعوا ولم يزغوا، هم مين اللي لم يسمعوا ولم يزغوا؟ بغض النظر هم مين، أي مخلوقات معينة، لكن في الآخر مكتوب إيه؟ منذ الأزل، في نوع من أنواع المبالغة يعني. ده يمكن نص مش واضح. النصوص تانية، نصوص تانية بتحمل نفس المعنى، انه يتقال منذ الازل، لكن هو قطعا ما ينفعش يكون ازلي لانه مرتبط بمخلوقات. هنا بيقول ايه؟ فاني اسكنكم في هذا الموضع في الارض التي اعطيت لابائكم من الازل والى الابد. ازاي وهو مرتبط بارض مخلوق ما ينفعش يكون ازلي. فهو ممكن يقول لك اه من الازل يعني في علم الله الازلي الارض ده ليكم. يبقى بنفس الطريقه هيتفسر النص ده في ارميا 7:7. طيب وايه كمان؟ ارميا 25:5 بيقول ايه؟ قائلين ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وعن الشر اعمالكم واسكنوا في الارض التي اعطاكم الرب اياها واباؤكم من الازل والى الابد. عن الارض يعني في علم الله الازلي برضه ده المفروض. طيب ارميا 25:5 وفي يوئيل 2:2 يوم ظلام وقاتم يوم غيم وضباب مثل الفجر ممتد كذا شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل. إزاي وفي يعني كأن الشعب ده أزلي ومنذ الكلام عن مخلوقات ما ينفعش يتقال عن شعب معين ده ما فيش حد زيه منذ الأزل وهو كان منذ الأزل هو كمان مبالغة واضح إن الكلام مبالغ فيه بيتقال منذ الأزل لكن مبالغ ما مش المقصود بيه الأزل فعلا فاهم. بس قبل ما نختم التعليق على النص ده الكلام بتاع ايه قبل تأسيس العالم اهو في أفسس 1:4 كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. هم ما كانوش موجودين قبل تأسيس العالم حقيقة مش أزليين مش قبل المخلوقات هم ده لو كان نص اتقال عن المسيح انه موجود قبل تأسيس العالم كان قال لك ما هو عشان هو ازلي لكن ده المقصود به العلم يعني علم الله الازلي والتدبير الازلي القديسين هم يعني كما اختارنا فيه ان الله اختارنا قبل تأسيس العالم لنكون قديسين. وفي بطرس الاولى 1:20 معروفا مسبقا قبل تأسيس العالم سياق الكلام عالمين أنكم افتديتم لا بشيء كذا كذا التي تقلدتموها من الآباء مش عارف مين بل بدم كريم كما في حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا مسبقا قبل تأسيس العالم. إن الفداء ده كله كل هذه المنظومة معروفة عند الله منذ الأزل. كويس يبقى في الآخر لو نص ميخا 5:2 بيقول مخارجه منذ القديم منذ الأزل يعني يقصد ان هذا النبي سيظهر مثلا ده لو افترضنا ان هي نبوة فعلا عن المسيح يبقى انه مكتوب انه هيظهر منذ الأزل عند الله زي ما مكتوب لكم الأرض دي منذ الأزل وإلى الأبد او هيكون لكم الأرض دي منذ الأزل وإلى الأبد وهذا غير حقيقي وغير واقع لكن نوع من أنواع المبالغة او للدلالة على وجود هذا الأمر في علم الله الأزل. خلاص ماشي اللي بعد نور من نور العبرانيين 1:3 البداية بتاعت العبرانيين دايما كل النصارى بيستشهدوا بيها على انها دلالة على ألوهية المسيح. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. المفهوم الأريوس إن خلق به أو كذا الذي به عمل بواسطته يعني وسيط كائن وسيط الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. مفيش لكن هم بيفهموا وهو بهاء مجده كان نور هم بيفهموا كده او رسم جوهره هم بيفهموا كان جوهر الله هو رسمه. لا هو المفروض يفهم في نفس السياق ان الله خلقنا على صورته وكشبهه ومثاله والكلام ده كله ما علينا لكن المهم هو بيفهم بهاء مجده زي ما الصوفية بيقولوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه مخلوق من النور الالهي او حاجة زي كده. مش حامل كل شيء بكلمة قدرة الله ده ايوه اللي هو مكتوب في الفاتيكانية مظهر كل الأشياء يا محمد. أنا بشرب مثلكم. ما علينا سفيان الملوك. طيب إله حق من إله حق، ده هنا يوحنا 5:17 و17:5. خلينا نبص على يوحنا 5:17. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. ما علينا هنا، بس في تعليق إنجيلي بيقول: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا: إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. طبعا ده فشر، هو مدام قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله، ما كل اليهود كانوا بيقولوا إن الله أبوهم وإن هم أبناء الله، أي كلام فاضي. لكن هما بيفهموا كده على أساس أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فكأني أنا أعمل زي ما أبي بيعمل، فهم فهموا منها كده المساواة. معادلا. آه مالك أنت فاهم جاب الاستنتاج منين؟ إن هو بيقول لك أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، يعني أنا زي أبي، أبي بيعمل وأنا بعمل، فقال لك إن الله أبوه معادلا نفسه بالله عشان قال لك كده. طيب بغض النظر، ايه اه فقال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل، لان مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لان الاب يحب الابن. وبرضه في بعديها بشويه في 30: انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، كما اسمع ادين ودينوناتي عادله، لاني لا اطلب مشيئتي بل مشيئه الاب الذي ارسلني. طبعا ده معناه المساواه، طبعا اي حد يقرا النصوص ده يفهم كده. بغض النظر يعني هم فهموا الموضوع انا اعمل ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، ده القضيه ما يعني انا لا افهم كيف فهموا من هذا النص نوع من انواع المساواه. طيب ما علينا، يوحنا 17:5 ده بقى بيقول ايه؟ وخلي بالك ان اله حق من اله حق، الموضوع ملوش اي ملوش النصوص ما بتشيرش، ما بتتكلمش عن موضوع الوهيه حق خالص يعني. طيب يوحنا 17:5 ده بعد على طول ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك، وبعدين: والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ايه دخل ده بإله حق من إله حق؟ طبعا النصارى بيفهموا بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم ده ان هو ازلي ومجده ازلي، لكن المفهوم غير كده، انه كأن مكتوب عند الله انه سوف يمجد بطريقة معينة، وهذا مكتوب عند الله قبل كون العالم، زي المفاهيم بتاع قبل تأسيس العالم واحنا قديسين والكلام ده كله. فهو المفروض بقى جاء الوقت الذي سأمجد فيه كما هو مكتوب عند الله ان انا همجد قبل كون العالم. ما علينا. طيب مولود غير مخلوق هيجيبها منين دي؟ 5:26 يوحنا 5:26: لانه كما ان الاب له حياة في ذاتي كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياة في ذاتي. ده أعطى الابن فين بقى؟ يعني الشاهد هنا مولود غير مخلوق، ملوش أي علاقة. طيب مساوٍ للأب في الجوهر، طبعا جايب أنا والأب واحد، علقنا عليه قبل كده كتير، إن سياق النص بيقول لا. خلينا نفتحه أحسن، يوحنا 10:30: أنا والأب واحد. المفروض إن البداية بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية. كنت مرة ماشي في الشقة بقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي أبد. أختي سمعتني بتقول لي: ربنا يهديك يا محمد، أنت لسعت خلاص. خرافك مين؟ ما علينا، لكن انا كان في دماغي كلام القسيس سامح موريس يقول لك خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها، فكان مبسوط يعني بالنص، يقول لك وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية. لكن لما يجي بقى ابي الذي اعطاني اياها بيقوم معديها كده من غير ما يعلق. ف فهو النص بيقول أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل، مع النص التاني بيقول أبي أعظم مني، فيبقى أنا من ضمن الكل. طيب، ولا يقدر هنا بقى، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. المفروض أن قبليها ولا يخطفها أحد من يدي، هو ده وجه التشابه، هي ده وجه الوحدانية اللي ما بينهم بحسب السياق، أن هنا لا يخطفها أحد من يدي علشان أبي الذي أعطاني إياها ومحدش يقدر يخطف من إيده. كلمة السر أبي أعطاني، فأنا والأب واحد. طبعا أنا قلت هم بيفهموا أنا والأب واحد، يعني كأنه بيقول أنا والله واحد، ده فكر سابيليوس، لو اتفهمت كده حرفيا انا والاب واحد بمعنى ايه؟ شخص واحد، كائن واحد، اقنوم واحد، يبقى ده كفر، ما ينفعش. يبقى يقول لك انا والاب واحد في الجوهر، او انا والاب واحد في الصفات والمجد والقدر والعظمة، مفيش فرق بيني وبينك شيخ احمد، انا وانت واحد، انا وانت واحد، او عاوزين يفهموها كده. المهم يعني في بقى النصوص التانية اللي يكون واحدا فيما كما أنك أنا واحد ومش عارف إيه، خلينا أجيب النص ده عشان لنا بيد مثلا يعني. ليكونوا هو في يوحنا برضه أهو، هنا في يوحنا 17:21-22، ليكون الجميع واحدا، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وده رد على أنا في الأب والأب في، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. وده لو اتفهم بقى أن المجد اللي الأب أعطاه الابن ده مجد الألوهية، يعني المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، هنا بيقول لك أنا أعطيتهم المجد، يبقى هم كمان آلهة لهم مجد الألوهية، دي مصيبة كبيرة. ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. فكما أننا نحن واحد معناها وحدانية الجوهر والألوهية، فيبقى هم كمان آلهة. النصارى ما بيقدروش يردوا على الكلام ده. الخلاصة في المصاصة على رأي ميمو أن أنا والأب أنا في الأب والأب في وأنا والأب واحد، كأنه بيشير إلى علاقة إيمانية معينة بيجمع فيها الله والمؤمنين، في وحدة معينة ما بينهم، في معية معينة ما بينهم، في دي العلاقة اللي انت بتقدر تفهمها من انجيل يوحنا ورسالة يوحنا، زي ما التاني بيقول الله في وهو في الله وكذا. طب ما انت لو فهمت الكلام ده زي ما بتفهم انا في الاب والاب في، ما يبقى كده كلنا آلهة. والنصارى بيفهموا كده فعلا في مسألة تأليه الانسان وكده، ما علينا. طيب، الذي به كل شيء، ده في يوحنا 1:3 وانا لسه معلق عليه في محاضرة امبارح، مش هعلق عليه تاني. هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا، ليس له سند من إيه؟ إيه ده؟ أنا متضايق ليه يا شيخ أحمد؟ أيوة، كان المفروض يكتب الكلام ده في النصوص التانية. يعني هو كأنه بيقر أن الكتاب المقدس بيقول مولود من الأب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الأب في الجوهر، كل ده له سند كتابي. وهنا بس هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا. لا، لو عاوزني أنا أقول لك نصوص يا سيدي أقول لك نصوص اللي هم بيستشهدوا بيها الخلاص بشكل عام، لكن هنا فين بقى نزل من السماء وتجسد، ده عليه سند كتابي. ايه ده؟ تعليق خيبان جدا بصراحة. يعني انت مش لاقي شاهد كتابي على الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاص نفوسنا، ده معلوش سند من نصوص العهد الجديد، وانما وضع بمعرفة المجمع، وكل الباقي اللي فيه تجسد وتأنس من الروح القدس ومريم وكذا. لا لا، هو الدكتور وديع ده هو كتب تحت الدكتور محمد انكر رأي المسارة، وهذه النصوص تتفق مع ما قوله، يعني هو ده مش رأي يعني. ما علينا، ما هو هل النصارى يقروا ان هذا ليس له سند؟ اكيد لا، اكيد لا. طيب ما علينا، نزل من السماء وتجسد، يوحنا 1:14، ده علقنا عليه اللي هو والكلمة صار جسدا وحل بيننا. قلت ان هو يا اما يتفسر زي ما الغنوصيين بيفسروا، فالكلمة الكائن الالهي تحول بقى انسان، ف فيفهموا صار دي بالمعنى كده، يا إما يتفهم الكلمة صيرت أو كونت جسدا، لكن مفيش معنى التجسد بشكل واضح. طيب العبرانيين 10:5 ده بيقول ايه؟ لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربانا لن ترأى ولكن هيأت لي جسدا. طيب ده المفروض اصلا اقتباس من العهد القديم. خلينا نشوف الاقتباس ده موجود فين اصلا. في المزمور 40 من 6-8 بيقول بذبيحة وتقدمة لم تصر أذني فتحت محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، حينئذ قلت ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أنا أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشرفت. فين هيأت لي جسدا؟ نصابين. فين؟ فين يا شيخ أحمد؟ ما فيش هيأت لي جسدا. خلينا نشوف ترجمة برينتون، يمكن في حاجة في السبعينية هي اللي سببت المشكلة دي. Sacrifice an offering though what it's not but a body has though prepared me. هو ده هيأت لي جسدا في السبعينية. موجودة في السبعينية تحريف، يعني تحريف مبني على تحريف. كأن هنا أذني فتحت دي هيأت لي جسدا، وأنا أعتقد أن هيأت لي جسدا بمعنى أني كأني بمعنى ربنا أواني أو مصلي، ربنا أواني على الطاعة، حاجة زي هيأت لي جسدا بمعنى أن أنا أعمل فيها بقى، أعمل بيه كل ده، أن أفعل مشيئتك يا إلهي وأطبق شريعتك وأعمل كذا كذا كذا، لكن مش معناه هيأت لي جسدا ان هو تجسد. طيب المهم ان النص العبري ما فيهوش هيأت لي جسدا، النص موجود في السبعينية، وفي سياق الكلام واضح ان المقصود به إيه، يعني ان ربنا هيأ له جسده انه إيه يعمل ما يسر الله عز وجل وينفذ شريعته وهكذا. اللي بعده من الروح القدس ومريم العذراء. طبعا هو بيجيب نص لوقا اللي بيقول الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك المولود منك يدعى ابن الله، والراجل التعبان في مخه بتاع جواب شاف ان سؤال حائر بيقول لك يدعى ابن الله، يدعى كايه يا كافر، يدعى ابن الله كده مجرد اسم يتقال عنه مش ابن الله حقيقة. اخي شيء مش معقول، يعني النصارى يكفروا والمسلمين يكفروا، انت هيبقى مؤمن في انهي ملة؟ طيب ما علينا، انت مش بتحضر محاضرات مالكش حق تسأل. فالمهم يعني النصوص ليست لها اي دلالة. النص بيقول الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك المولود منك ودعى ابن الله، ثم المولود منك فياخد ومن مريم، وروح القدس تحل عليك عمل الروح القدس، لكن النص ما بيقولش ان الروح القدس خلق منها وعمل واتحد مفيش. طيب وتأنس من انجيل يوحنا 48 ده تلاقيه وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله هذا لم يعمله إبراهيم. ها يا سلام عليه. طبعا المقصود بتأنس مش إن هو إنسان، لا تأنس ما يبقالوش معنى غير لو أنا أثبت أصلا إنه حاجة تانية غير إنسان، فعلشان كده مكتوب تأنس، لكن النصوص بتقول أنا إنسان قد كلمكم بالحق، لكن مفيش نصوص المسيح بيقول فيها بشكل صريح ان انا كائن الهي او حاجة زي كده، وبعدين انا دلوقتي خدت شكل انسان وعايش ما بينكم كانسان، يبقى هنا مثلا ممكن تقول اه فهم وتأنس، لكن طبعا تأنس ده على اساس في البداية كان الكلمة والله وصار جسدا وحل بيننا، يبقى لما يقول وانا انسان ده هو تأنس. انا اقصد ان كل الكلام ده مبني على تفسير النص، تفسير النص. قلت قبل كده وانا بشرح في حوار حول الثالوث اهم حاجة اثبات النص صاحب السلطان، وده مختلف عليه اصلا عبر التاريخ المسيحي، فهل هيتفقوا في التفسير، وهل يستطيعوا ان يثبتوا ان التفسير هو تفسير صاحب سلطان؟ يعني ايه تفسير صاحب سلطان؟ ايوه يعني بيرجع لغايه التلاميذ، بيرجع للمسيح. يبقى انتوا فاهمين الكلام مظبوط، اللي هو المنهج السلفي. الايه دي تتفهم ازاي؟ تتفهم كده، الفهم ده هو اللي صح. تجيب صاحب سلطان يفسر عشان تمشي على تفسيره، يبقى تفسيرك مظبوط. زي ايه؟ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ايه المقصود بظلم عظيم؟ اسف ده انا جبتها بالعكس. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ايه الظلم المقصود؟ فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مش الظلم. عائشة رضي الله عنها قالت هو مين اللي ما بيظلمش؟ اكيد اي انسان هيقع في ظلم معين، هيظلم اي شخص باي قدر. فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا مش ده الظلم المقصود، لكن الظلم المقصود اللي في الآية التانية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، ما أشركوش. فهم دول اللي هينجوا ويدخلوا الجنة ويبقوا اللي هيبقى أصحاب النعيم وهكذا. ده تفسير له سلطان. ايضا تفسير الصحابة اذا اجمعوا عليه واتفقوا عليه له سلطان. وايضا التابعين والذين اتبعوهم باحسان وقواعد معينة في التفسير وحاجات زي كده، فبدأ تفسير له سلطان. النصارى التفسير له سلطان ليه؟ ابونا قال كده. ده نهاية الكلام، ان هو في الاخر لن يستطيع ان يثبت ان فهمه هو اللي مظبوط بسلطان. ليه فهم الاريوسيين غلط؟ لما بيقولوا وعطاه اسما فوق كل اسم، ويقولوا ان الوهيته عطية الهية. ليه تفسير الاريوسين غلط لما بيفسروا هذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت الحقيقي وحدك؟ ليه تفسير الاريوسين غلط لما بيفسروا وانا حي بالاب به، يعني الحياة مش من ذاتي ده بالاب؟ ليه تفسيرهم غلط؟ ليه تفسير كله الصح؟ لا يوجد من يفصل بينهم فصل يقيني عشان يقول لا انت تفسيرك انت صح انت تفسيرك انت غلط. في الاساس اصلا مين قال لكم ان انجيل يوحنا ده كتاب مقدس يتخذ منه عقائد اصلا وهكذا؟ طيب صلب على عهد بيلاطس البونطي، مش مهم، موجود الصلب ده عليه نصوص كتير، تألم عليه نصوص كتير، قبر عليه نصوص كتير، قبر جايب اشعياء طبعا 53 ده اللي هو النبوة اصلا، اللي هو العبد المتألم. وأنا ليا محاضرة ساعتين بفسر فيها إشعياء 53 دول في السلسلة بتاعت مدخل إلى المسيحية وقراءة في العهد الجديد وأعمال الرسل. في نص في أعمال الرسل بتاع الخصي الحبشي، المفروض إن الروح القدس جاب مش عارف مين، طلع المركب لا الخصي الحبشي ده ماسك كتاب وبيقرأ في إنجيل يوحنا، آسف بيقرأ في إشعياء، مش عارف مين كشاء لم يفتح فاه او مش عارف مين. فرح قال له قل لي النبي ده بيتكلم على مين. فالنص بيقول له ان فسر له النص وبقت بداية لتبشيره عن المسيح. وبعدين النص اللي بيقول بعد كده ان هو ذا ماء فماذا يمنع ان اعتمد، والنص المحرف ان كنت تؤمن ان يسوع هو ابن الله يجوز، ولا مش عارف مين حاجة زي كده. ده نص فابريكيشن مضروب بالنار غير موجود في الغالبية العظمى والأقدمية المخطوطات وحاجات زي كده، ما علينا. المهم أنا فسرت الإصحاح، وأنا في الآخر بخيال الواسع قلت ده نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش عن المسيح، بغض النظر أن ألفاظ الإصحاح غريبة جدا جدا جدا، لكن كل علماء النصارى أقروا أن مش المقصود بالنصوص حرفيتها، ده رموز وشعر. وهو يقصد ان مثلا كنبت مش عارف مين في الصحراء، ولا مش عارف مين كفرخ مش عارف شكله وحش. ايه المقصود بيه؟ قالك ده رمز مقصود بيه انه مثلا ما كانش مقبول من الناس، الناس ما امنوش بيه، ما كانش مقبول وكان مذموم ومطرود، فوصف مثله زي الشخص اللي شكله وحش لما الناس تشوفه بتبعد عنه. يبقى هو ما يقصدش ان كان شكله وحش فعلا، لان النصارى ما بيقولوش كده عن المسيح، كانوا بيقولوا ده جميل جمال ملوش مثال، مثله زي اي نبي من انبياء الله عز وجل، مش بيكون فيهم عيب خلقي او شيء ينفر الناس عنهم. ما علينا، المهم اللي عاوز يشوف لي تعليق على اشعياء 53 ليه مسودة على المدونة وليه محاضرة ساعتين صوتي اللي عاوز يسمعه. طيب متى اكيد في الدفن في القبر عليه نصوص كتيرة، وقام من بين الاموات في اليوم الثالث ده عليه نصوص من بولس وكذا، يعني لا يستحق تعليق، كل ما يخص بالألم والصلب والقيامة ده ثابت في الكتاب المقدس. صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبي، أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات. خلينا نشوف ليدين الأحياء والأموات دي فين. العبرانيين 10:30، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. فهو إيه فاهم إن الرب ده دي كلها اقتباسات من العهد القديم، وأنا أعتقد إن هنا تحديدا لا يوجد سياق يدل على إن الكلام عن المسيح، لكن في مثلا نص محرف اللي هو بيقول امام كرسي المسيح اهو، اما انت في ماذا تدين اخاك، لاننا جميعا سنقف امام كرسي المسيح. هنا في سياق الدينونة بيعطي معنى ان احنا هنقف امامه علشان ندان، فما تدينش اخوك وكذا، انت هتوقف في يوم دينونة مش انت اللي تدين. هنا في كورنثوس لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. النص ده مش محرف، لكن فاكر أنا فسرته إزاي؟ ما انتش فاكر. إن التلاميذ ليهم كراسي وسيدينون وكذا، بمعنى إن المسيح سيكون له كرسي يوم القيامة، زي مثلا احنا عندنا ناس على منابر من نور أماكن معينة، ومثلا شعبه هيعرضوا على المسيح، لكن مفيش دلالة انه هو هيديننا او هيحاكمنا. وحتى لو في دينونة يبقى المقصود بالدينونة ايه؟ ان يا رب انا بلغت الرسالة واديت الامانة وهم ما سمعوش وانا بدينهم، لكن مش معناه انه هيحاسبنا وده هيدخلنا الجنة وده هيدخلنا النار. وان حتى النص بتاع روميا ده اصلا محرف، والترجمات التانية بتقول سنقف امام كرسي الله. ما اهتمتش انت بالتبييض المحاضرات وجمع الحاجات زي ما انا قلت لك يا شيخ، اهو امام عرش الله ايه محكمه الله، محكمه الله اهو كرسي محكمه الله. فهم حرفوا الله خلوه المسيح عشان يعطوا معنى ان المسيح هيكون ديان. طيب ما علينا. الذي ليس لملكه انقضاء، ده البشاره في لوقا 1:33، لوقا 1:33 ده أيضا نوع من أنواع المبالغة. هنا بيقول ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. طيب وبعدين أنت تشوف في كورنثوس الأولى مش عارف 8:28 صح كده؟ مفيش 8:4:28 مفيش 8:28 خالص، اللي هو النص اللي بيقوله بعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله لا يخضع الذي أخضع له الكل كي يكون كورنثوس الأولى 15:28 كورنثوس الأولى 15:28 أهو فان دايك متشكل. النص ده شرحناه قبل كده، وبعد ذلك النهاية. فهنا امسك في النهاية، النهاية دي هيحصل فيها ايه؟ ان لانه ومتى اخضع على الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع الذي اخضع على الكل كي يكون الله الكل في الكل. فخلاص هيبقى في نهاية، هيبقى في نهاية لكل سلطان وكل قوة وكل مجد وكل حاجة. لكن ترتيب النص بيقول بعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى سلم الابن سلم للآب، متى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة، متى أبطل الابن هو اللي أبطل كل رئاسة وكل سلطان. لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه، أنه كله هيخضع للابن وهيبقى الملك كله للابن. بعد كده الابن هيروح عامل إيه؟ يروح يخضع هو للآب، فيبقى الملك كله لمين؟ للآب. فيبقى المهم أن ملكه هيكون له نهاية، حتى لو النهاية دي عند النصارى يوم القيامة، يوم أن يخضع الابن للآب كي يكون الله الكل في الكل. طيب، هذا هو قانون الإيمان. نكمل بقى قراءة، خلاص ضيعنا وقت كتير في الموضوع ده وضايقوني لبعض التعليقات معنا. هذا هو قانون الإيمان المسيحي الأول قبل تطويره. يا سلام، الجملة دي غلط تماما عندي. ده آخر تطورات القانون المسيحي، قانون الإيمان المسيحي. ولا هو يقصد إيه؟ يتزود عليه جزء عن الروح القدس يعني؟ ما علينا ما علينا. طيب، وأود أن أنبه إلى أن هذا التخريج ليس من عندنا، ولكن كما خرج عليه المؤتمرون قرارهم وقدموا به محمولا بين يدي هذه المذكرة الإضاحية. وإذا جاوزت هذا التبرير وما فيه من تعسف وشطط بعيدين غريبين، فإنك تجد أن الصورة التي رسمها القرار للألوهية ينقصها الوجه الثالث من وجوه التثليث والروح القدس. فالإيمان الذي يبشر به هذا القرار هو الإيمان بالأب والابن فقط. ما هو علشان كده غالبا في آخر القانون راحوا كاتبين وبالروح القدس، لكن ما كانوش لسه فصلوا بقى فيه. فالإيمان الذي يبشر به هذا القرار هو الإيمان بالأب والابن فقط، أما الروح القدس فهو ما دخل فيه تجسد الابن من مريم العذراء، وهو في هذا الموضع قد يكون ملاك الرب أو جبريل أو كلمة الله أو الابن. طبعا مش للدرجة دي يعني، مش للدرجة دي، هو ممكن يكون ملاك قوة إلهية لكن مش هيتقال عنه أو كلمة الله أو الابن. فاهم؟ فاهم قصدي؟ طيب، يعني مش هيكونوا قايلين في النص انه تجسد من روح القدس ومن مريم ويبقوا قاصدين بالروح القدس ده الابن أو كلمة الله. لا، اتقال ممكن، اتقال ممكن يكون فهمهم وقتها انه ملاك قوة إلهية معينة، لكن مش هيقولوا انه هو نفسه المسيح وهو نفسه كلمة الله وهو نفسه الابن. ما علينا. ونستطيع أن نتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بأن التثليث المسيحي لم يكن معروفا إلى سنة 325 ميلاديا. أنا أقول أن هذا الإقرار مش صحيح قوي، لأن أنا أقول أن العقائد اللي تم إقرارها في مجمع نيقيا قطعا كان لها أصل قبل المجمع، ولو كان الأصل ده قبل المجمع مثلا بجيل واحد فقط. لكن أنا أقصد أنه ما تمش فبركة العقائد دي وقتي في المجمع، لا، كان في ناس بتحمل هذه العقائد قبل المجمع، ألكسندروس وأثناسيوس وغيره، ممكن لغاية مثلا أقدم حاجة البابا اللي كان قبل ألكسندروس. لكن لن تستطيع أن ترجع مثلا لغاية القرن الثالث اللي قبل منه، لن تستطيع، لن تجد. اللي قبل منه أكتر لن تجد، المساواة والهوموسوس مش غير موجود. لكن مش بحب حتة ان لا قبل المجمع ما كانش معروف، كأن المجمع ده قلب كلام ايه ده، كلام جديد، كلام جميل، نعتنقه بقى. لا، كان في ناس بتقول بكده قبل المجمع، ممكن ما كانوش هم الاغلبية، لكن كان في ناس بتقول كده قبل المجمع، بحيث ان لما المجمع اقر ده ما كانش جديد حتى على المخالفين. فاهم قصدي؟ يعني المخالف كان بيقول بعقيدة مختلفة، لكن كان يعرف مثلا ده أثناسيوس وغيره بيقولوا بهذه العقيدة. نقدر نقول قطعا ولا شك ان المجمع ده هو اللي جعل هذه العقيدة متفق عليها، وان هذه العقيدة لم يكن متفق عليها او ما كانتش عقيدة مستقرة عند النصارى قبل مجمع نيقيا سنة 325، وغالبا ما كانتش مستقرة ولا حتى بعد المجمع. يعني حتى لما هم أقروها في سنة 325 وبحكم السيف وهنحرم وهنحرق، لكن برضو استمرت الأريوسية واستمر غيرها لغاية أيام كيرلس، ولغاية النهاردة في امتدادات للكنائس الأريوسية الموحدة، بمعنى ان هم بيقروا بألوهية الأب فقط. طيب، كما نستطيع أن نقرر أيضا أنه إلى ذلك الحين لم يكن المسيح قد دخل ببنوته في شركة مع الله على هذا النحو الذي يجعل منه الله مندمجا في أقلمية الآب والروح القدس، يجعل منه الله مندمجا في ماشي. وغاية ما كان يتصور في هذه البنوة أنها فرع عن أصل، وأنها إن دلت على الإله فلن تكون هي الإله. يعني لو اتقال ان المسيح مولود بس ايه ولادة معينة تخليش زي ما الأرويسين كانوا بيقولوا مخلوق معين شبهه لكن مش هو الإله اللي يعبد. وده حقيقي لان انت ممكن تجد عند الآباء الأوائل يقولوا هو مولود من الله لكن هل مع ذلك قالوا ان هو مساوي؟ لا. وفي هذا القرار إعلان صريح عن الله الآب إنه خالق السماوات والأرض، أما الإبن فلم يكن له في خلق السماوات والأرض أي دخل. ده غلط. إزاي بقى وإنت مفروض حاطط في قانون الإيمان النص اللي إنت حاطط جنبيه يوحنا 1:3 الذي به كل شيء؟ كويس؟ يعني هما النصارى ما بيفهموش كده، رغم إنه يتقال ضابط الكل خلق الكل ما يرى وما لا يرى، ده مش معناه إن الإبن ما خلقش، ده مش معناه إن الروح القدس ما خلقش، ومش معنى انه قال نؤمن بإله واحد الآب ان التاني مش إله والتالت مش إله وهكذا، ومش معنى ان قال رب واحد يسوع يبقى الاولاني مش رب ولا التالت مش رب. طيب احنا كنا فين؟ طيب ماشي. وفي هذا القرار اعلان صريح عن الله الآب انه خالق السماوات والارض، اما الابن فلم يكن له في خلق السماوات والارض اي دخل. ولكن المسيحية بعد هذا تدين بأن الله الآب لم يخلق شيئا وإنما المسيح الإبن هو الذي خلق كل شيء. الأريوسيين كانوا بيفهموا إن بما إن زي مثلا إيه الله خلقكم وما تعملون، فهم كانوا بيفهموا كده. الأريوسيين كانوا فاهمين كده إن بما إن الآب خلق الإبن فهو خلق أفعال الإبن، فيبقى يتقال إن هو خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض، لأن هو خلق اللي خلق. طيب لكن المفروض ان النصارى ما بيفهموش فكرة ان الابن ده اداة، لا ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. الاريوسيين كانوا بيفهموا ابي عمل الابن وساب الابن يعمل، فكأنه توقف عن العمل. الاب توقف، ساب الابن بقى هو اللي يعمل. فكان كيرولوس يقول له لا ابي يعمل حتى الان وانا اعمل مع وكده، كلنا بنعمل، كلنا ايد واحده بهجت، كلنا بنكمل بعض كده يعني. اما الابن فلم يكن له، ولكن المسيحيه بهذا فاقنوم الابن هو القائم بعمليه الخلق كما انتهى الى ذلك معتقد المسيحيه، بعد ان المسيحيه الى ما بعد منتصف القرن الرابع لم تكن قد استكملت حقيقتها، فما زال موقف المسيح متارجحا مضطربا بين الاله والانسان. هو المفروض من اول مجمع نقيا كان خلاص الراي المسيح الرسمي المسيح الاله المتجسد المتانس. ايوه استمر ناس يقولوا المسيح مجرد انسان، بس المسيحيه كانت خلاص قالت كده دول كفره ولاد لذين. طيب لم تكن بعد قد استمرت حضرنا، وان الامر لا يحتاج الى خطوه او خطوات اخرى لسد هذه الفجوه العميقه التي تتذبذب فيها شخصيه المسيح متارجحه مضطربه بين الاله والانسان. انا بس عشان الموضوع يكون واضح بالنسبه للمستمع، ان بالنسبه لتطورات العقيده انا مش هكتبها كلها، انا كتبت قبل كده لغايه موضوع مجمع نقيا، لكن المفروض في نقيا سنه 325 تم تحديد مسألة لاهوت الابن، لاهوت الابن بشكل واضح. في سنة 381 تم توضيح مسألة لاهوت الروح القدس بشكل واضح. في 431 وفي تقريبا كان في 438 تقريبا، وبعدين في 451 المجامع بتاعت النسطورية والأوطاخية والكلام ده كله تم تحديد التجسد، التجسد وطبيعة الإله المتجسد. فاحنا نقدر نفهم ان لغاية سنة 325 مسألة لاهوت الابن كان عليها خلاف. ده تقريبا مجمع افسس الثاني، ما في افسس اول وافسس الثاني. كويس 49 مش فاكر عن التاريخ كويس. المهم لغاية سنة 325 لاهوت الابن ما كانش واضح، اصبح واضحا في مجمع نقيا. لاهوت الروح القدس ما كانش واضح هو ملاك ولا قوة إلهية ولا إيه بالظبط، أصبح واضحا. ومسألة الانبثاق فهي بقى 325 لاهوت الابن وولادته، الروح القدس 380 لاهوته وانبثاقه، وبعد كده بقى في المجامع النسطورية والأطاخية تم تحديد طبيعة الابن المتجسد. هو ده اللي ما كانش واضح، يعني كان يقال بلاهوت للابن المولود، لكن جه نسطور قال لك ايه، ما هو في ابن مولود قبل كل الدهور وفي يسوع الانسان المولود من مريم. فيبقى انت كده دخلت في منطقة تانية من الكفر، لازم نظبط الكفر في المسألة دي عشان نبقى كفار، واحنا عارفين احنا كفار ازاي بالظبط. يعني مش كده القضية، مش كوسة يعني، لا هم حقيقة كفار على ظلام دامس كحلي كده زبطوها اخر تظبيط. طيب، وليس يقوم لهذا الامر الا مجمع مقدس يسوي الوان هذه الصورة المهزوزة ويحدد ملامحها، وهذا ما قد كان فعلا. ففي سنة 380 امر الملك ثيودوسيوس الكبير بعقد مجمع مقدس في مدينة القسطنطينية للنظر في مقولة مقدونيوس بطريرك القسطنطينية التي كان ينادي بها في محيط كنيسته ويذيعها في اتباعه، وهو ان الروح القدس مخلوق كسائر المخلوقات. هو قال ايه؟ الابن مكتوب عنه الذي به كان كل شيء من ضمنهم الروح القدس، فيبقى هو كمان مخلوق. ما علينا. وواضح من هذا ان امر الروح القدس لم يكن قد استقر بعد كوجه من وجوه الله واقنوم من اقانيمه، ده صحيح. فالغاية سنة 381 ما كانش واضح مستقر مفهوم لاهوت الروح القدس وانبثاقه، اقروها وزبطوها في سنة 380. طيب، واضح من هذا ان الان لم يكن قد استقر. وقد اجتمع في هذا المؤتمر 150 اسقف، مش فاكر العدد تحديدا بس غالبا كان اكتر من كده، وكان من بينهم تيموثاوس بطريرك الإسكندرية الذي استندت إليه رئاسة المجمع. وده كان تلميذ نجيب لمين؟ كيرولوس. مين يا راجل؟ أثناسيوس كيرولوس ما كانش لسه يعني؟ تيموثاوس الأول ده. طيب، وقد انتهى المؤتمر بإدانة مقدونيوس، تم حرمه طبعا وشلحوه. ومن كان على رأيه من الأساقفة، أنا قلت في ثلاثة في القسطنطينية تم حرم افكارهم، مين؟ الا مقدونيوس ابوليناريوس وسابينيوس. سابينيوس اللي جدد، كان سابينيوس كان من قبلها بس كان سابينيوس هو اللي جدد الكلام. صحيح. وقد انتهى المؤتمر بدانة مقدونيوس ومن كان على رأي من الاساقفه، ثم خرج المجمع بالمصادقه على قرار نيقيا. جابوه ظبطوا فيه شويه الفاظ بسيطه، اقروه زي ما هو واضافوا عليه، ثم اضافه نص جديد كالاتي مع بيان نصوص الكتاب المقدس التي رجعوا إليه. نعم، نؤمن بروح القدس، إن روح القدس موجود، احنا كمان نؤمن بروح القدس، لكن ايه ايمانكم بقى بروح القدس؟ هنا كاتب لك الرب، جاب منين الرب دي للروح القدس؟ ده كورنثوس الثانية 2:17-18. كورنثوس الثانية 2:17-18، لاننا ده ما فيش 18 اصلا، يعني ده اخر الاصحاح 17. مكتوب عندك برضو 17-18؟ محدش مراجع اي حاجة. لاننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من اخلاص بل كما من الله نتكلم امام الله في المسيح. ما فيش اصلا اي الروح القدس مش موجود، القصة كلها اقلش ايه المحي. ما علينا، المحي دي ممكن يقال روح القدس محي، لكن بمعنى الحياة الروحية. روميا 8:11 ده بيقول ايه؟ خلينا نبص عليه كده. روميا 8:11. وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم الميتة. هو هنا المفروض اجسادكم الميتة جاية فيها يحيي، بمعنى ايه؟ حياة إيمانية. مش هيحيي أجسادكم بالبيتة بمعنى أن أنتم أموات حقيقة، لكن روح الذي أقام يسوع المسيح من الأموات يبقى أقاموا حياة حقيقية. وهنا مش هتفرق كتير، مش هتفرق كتير. طيب نسجد له ونمجده مع الأب والابن، دي بقى تتجاب منين بقى؟ أتحدى أن يكون في أي نص مفاده أنه يسجد للروح القدس. متى 18-19-20 ده اللي بيقول إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. لا ولا متى؟ لا آسف، ده 28، ده متى 18-19 بيقول إيه؟ إن اتفق اثنان منكم على الأرض لأنه حيثما يكون أنا ملوش أي علاقة، ملوش أي علاقة، اشطب عليه ده كمان. الناطق في الأنبياء دي ما فيهاش مشكلة، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ما فيش مشكلة، بغض النظر هم بيدعوا ان هم رسوليين بس كل ده يكون موجود في كتاب مقدس مش مشكلة، ونعترض بمعمودية واحدة مش مشكلة، لمغفرة الخطايا مش مشكلة، وحتى يعني لمغفرة الخطايا وغفران الخطايا الأصلية وكل الكلام ده بولس، كله بولس، وننتظر قيامة الأموات مش مشكلة، وحياة الدهر الآتي مش مشكلة. طيب وقد جمع هذا النص كسابقه من أشتات ملفقة، وقد جمع هذا النص كسابقه من أشتات ملفقة من الأنجيل والرسائل ومنتزع من مواطنها انتزاعا في غير رفق أو تلطف، لتلتقي هنا على غير ألف أو تعارف، وفي هذا النص يظهر الوجه الثالث للثالوث المقدس. ثم تبدأ المسيحية النظر في الإله ذي الأقانيم الثلاثة نظرا فلسفيا لاهوتيا، تختلط فيه الفلسفة باللاهوت، ويمتزج فيه الواقع بالخيال، ويعمل العقل المسيحي في جد وبراع في نسج ملحمة من أبرع الملاحم الأسطورية التي تصل السماء بالأرض وتخلط الله بالإنسان. ولكن القصة لم تتم فصولا بعد، فما زال هناك فجوات تنتظر من المجامع المقدسة أن تملأها بتلك الكلمات التي تلتقطها من شتيت الصفحات في الأناجيل والرسائل. يعني هنا هيجي بقى يتكلم على مسألة ضبط موضوع الطبيعة الواحدة والتجسد. ففي سنة 431 أعلن نستور بطريرك القسطنطينية قوله إن العذراء لم تلد متأنسا بل ولدت إنسانا عاديا ساذجا، ثم حل فيه الإله بإرادته لا بالاتحاد، وحتى لو قال بالاتحاد فسر الاتحاد بمعنى نوع من أنواع المصاحبة، فهو لهذا ذو طبيعتين وأقنومين. وقد انقسم المسيحيون إزاء هذا الرأي. أنا كالتسجيل يعني اللي عاوز يراجع تعليقات أكثر على مجمع نقيا وعلى الهرطقات يراجع الملزمة الثانية اللي هي إيه؟ العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة الثانية دي كان فيها المجامع والهرطقات، صح؟ الاثنين. طيب وقد انقسم المسيحيون إزاء هذا الرأي، فكان بعضهم في جانب نسطور وكان البعض الآخر في الجانب المخالف له، على حين وقف كثيرون موقف الحياد بين الحيرة والتردد. ومن أجل هذا دعا الملك ثيودوسيوس الصغير، المفروض هو ثيودوسيوس الصغير وثيودوسيوس الكبير، ملك القسطنطينية إلى عقد المجمع المقدس، فحضره نحو 200 أسقف، وبعد مناقشات طويلة انتهى الرأي إلى القول بتجسد الكلمة واتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة، استحالة يعني تحويل. والذي يلفت النظر في مقررات هذا المؤتمر، هو ما جابش سيرة كيرولوس يعني خالص، ما علينا. والذي يلفت النظر في مقررات هذا المؤتمر أنها لم تخرج مخرج المقررات التي صدرت في المجمعين السابقين، حيث لم تكن في صورة دعوة إلى إيمان بحقيقة جديدة، وإنما جعلت هذه المقررات مقدمة لقانون الإيمان، لأن دي ما كانتش حقيقة جديدة، كان عيلها أثناسيوس قبل كده، فده كفر كان موجود قديما قبل كده، هو بس كأن نسطور أساء فهم هذه المواضيع أو ما كانش دريان أو لأن الموضوع غير معقول وما ينفعش نعتقد بكده أو أيا كان. وكأن المؤتمرين قدروا الخطر الناجم عن تبادل صورة العقيدة وما يدخل في قلوب الناس وعقولهم من هذه الإضافات. لا ده دي مبالغة معايا ولا ايه يا شباب؟ يعني هو بيقول ان كان في مجمع نقيا سنه 325 لما قالوا يا جماعه الايمان اهو، فراح قال له ايه ده، ده امان جديد ما احناش عارفينه، طب وريني بيقول ايه، فراح حافظينه. وبعدين في القسطنطينية ادي امان جديد اهو. فبعدين قالوا مش معقول بقى كل مرة نطلع على الشعب بالحوار ده، استسخفوه، فما نعملش كده في 431. لا ده غلط، ما عملوش كده في 431 علشان دي كانت عقائد موجودة اصلا ومعروفة عند أثناسيوس من قبل كده وكان شارحها. فمش هنقر بشيء جديد يحتاج الى صياغة جديدة، هو موجودة في كتب الاباء قبل كده. طيب، فهنا بيقول وكأن المؤتمرين قدروا الخطر الناجم عن تبدل صورة العقيدة وما يدخل في قلوب الناس وعقولهم وعقولهم من هذه الإضافات التي تحدث كلما حدثت أحداث وبرزت آراء، فذلك من شأنه أن يجعل الناس يتهمون المقولات التي تلقى إليهم من جهة الدين ويتشككون في إضافتها إلى السماء حيث لا تبديل لكلمات الله. طبعا ده أفورة من المؤلف، الموضوع مش محتاج. وحتى لو كانوا أقروا يا أولاد الذين يا خراف، هو ده الإيمان. هقول لك حاضر يا بونا، ليه فكر السلطان الإلهي للكاهن وهكذا؟ لكن يعني خرافي تسمع صوتي وأنا عارفها فتتبعني، هقول لهم كده هيتبعوني مفيش أي مشكلة. طيب، نقول إن المؤتمرين قدروا هذا كله فلم يجعلوا كذا كذا. وقد حملت هذه المقدمة ثلاث مقولات عن العذراء والمسيح والثالوث، وها هي ذي كما صدرت في المجمع. إن هم دي بيعتبروها مقدمة قانون الإيمان. معظم المسيحيين مش فاهمين إن ده مفروض يعتبر ضمن القانون. المهم، نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك أيات والعذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. إن هذه العبارات يعني كأن ما هو بدايته كانت الولادة من كلام إيه؟ كأن هي دي لا مش دي بدايته. هو عنده المهم مسألة أيات والعذراء القديسة مريم والدة الإله. فين والدة الإله هنا؟ في برضو أهم حاجة إثبات موضوع والدة الإله. هنا نعظمك ما فيش مشكلة لكل الأجيال تطوبك، هم في نص بيقول الأجيال تطوبك، هم يفهموها نعظمك يا أم النور. إيه النص اللي هو جاي أبو داية الدكتور وداية كتب تحت تعظم نفسي يا الرب وتبتهج روحي لله مخلصة؟ لا ده لوقا 1:48 46 أهو. لا 1:48 لأن جميع الأجيال تطوبني، هي دي اللي قبليها 46-48 تعظم نفس الرب، لكن هو ده الشاهد. فهو ده منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، فهم قالوا تطوبني تعظمني نعظمك. بلغوا بلغوا في قدر مريم عليه السلام. يعني لما احنا نقدر مريم عليه السلام وانها صديقة وكذا وكذا، وان في بعض اهل السنة والجماعة يقولوا عنها انها نبية ينسب لها النبوة. لا ما علينا، السؤال في فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء اهل الجنة. وممكن يكون هي بتاعت اللي هي من جهه طهرتك واستقاك على نساء العالمين. اي هي هي هي هنا في فرق بين الاستقاء وفي فرق بين اللي هي السيده يعني. هو ده العلماء اتكلموا في كده، بس انا حافظها كده من ما علينا ما علينا. طيب، تمجيد السيد المسيح، المجد لك يا سيدنا ومالكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفر الخطايا كذا كذا. المجد مساله التمجيد دي مش مشكله، ملكنا دي وليس لملكه كذا برضو، فخر الرسل مش مشكلة كليل الشهداء كذا، غفر الخطايا ده برضو فندناه قبل كده. التبشير بالثالوث الأقدس ده المفروض ان التلات فقرات دول اتحطوا في مجمع افسس ده هو 431. نكرز ونبشر بالثالوث الأقدس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. طيب، بالثالوث الأقدس ده طبعا مفيش ثالوث في كتاب مقدس، لكن هم جايبينه متى 28:19 باسم الأب والابن والروح القدس، لك هو ده الثالوث. لاهوت واحد مفيش لاهوت واحد يجمع ما بين التلاتة. 5-7 ده تلاقيه اللي هو بيقولك انه جعل، لانه قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله، طب فين الروح القدس في القصة؟ مفيش. نسجد له ونمجده، طبعا مفيش سجود للثالوث قطعا ولا شك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، مش مهم، يا رب بارك، مش مهم. طيب، ومن هنا نرى انه فضلا عن ان قانون الايمان تطور عبر المجامع كما رأيتم، فهو في الوقت نفسه ملفق من كلمات مفردة، بعضها من اسفار العهد القديم وبعضها من اسفار العهد الجديد، فهي كلها تلفيقات مأخوذة من اشتات متنافرة. نتوقف هنا شيخ احمد. طيب هنتوقف عند تعليق اللواء احمد عبد الوهاب، صفحة رقم 213. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.